مرجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير واعتدنا لهم عذاب السعير عذاب السعير عذاب السعير عذاب السعير عذاب السعير واعتدنا لهم عذاب السعير عذاب السعير عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذا ألقوا بها سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذا ألقوا بها سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذا ألقوا بها سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذا ألقوا بها سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذا ألقوا بها سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذا ألقوا بها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج كلما ألقي فيها فوج تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج كلما ألقي فيها فوج كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها لم يأتكم نذير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير واعتدنا لهم عذاب السعير عذاب السعير عذاب السعير واعتدنا لهم عذاب السعير عذاب السعير عذاب السعير عذاب السعير عذاب السعير عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا بها سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذا ألقوا بها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وجعلناها رجوما للشياطين للشياطين للشياطين للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وجعلنا رجوما للشياطين للشياطين للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وجعلناها رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما للشياطين وأعتد لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج. ألقي فيها فوج سالهم خزانة ولم يأتكم نذير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وعددنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. يكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير. اللهم يا كبير أنت العليم بهذا الشيطان ومن فوق سبع سماوات ترى عقده يا قدير. من فوق سبع سماوات ترى هذا الليل ومن معه من الملائين يا قدير. اللهم أنت العليم بأصحابه وعقده أينما كانت وكيفما كانت يا قدير. اللهم إن الأرض أرضك والسماء سماؤك والبر برك والبحر بحرك يا قدير. اللهم أينما كانت هذه الأصحار وكيفما كانت احرقها الآن بها وبخدامها يا قدير. احرق هذا اللعين به وبأصحاره يا قدير. سواء الأصحار المدسوسة في عالم الجن أو عالم الإنس يا قدير. اللهم احرقها الآن بها وبهذا اللعين والساحر يا قدير. اللهم ارجمه من الآن يا قدير. اللهم ارجم هذا اللعين أو اللعينة بها وبأصحابها وعقدها يا قدير. احرق هذا اللعين الشيطان المسلط على أمتك هذه يا قدير. احرق هذا الشيطان احرقه يا قدير. أدعوك بعزك وجلالك يا مالك الملك يا قدير.

اللهم احرق كل شيطان تسلط يريد ايقاف كل شيء، اللهم احرقه بلال يا قدير. بعزك وجلالك ادعوك ان تلقي هذا الجسد بحرق كل الشياطين والاظهار والعيون والعدود والعقد والحمى التحصينات الموجودة في خارج الجسد وداخله، وضعوها الملايين، شيدوها الملايين. اللهم احرق كل اوتادهم يا عظيم، اللهم احرق كل اوتادهم يا عظيم، اللهم احرق كل اوتادهم وحبالهم التي ربطوا بها ايدي وارجل عبادك وعبادك هؤلاء، كل الاوتاد الممتدة من اليد الى الفخذ، كل الاوتاد الممتدة من اليد الى الفخذ، كل الاوتاد الممتدة من الرجل الى الرجل. احرق كل الاوتاد والامور الشيطانية الموضوعة على هذا الجسد من الخارج يا عظيم، اللهم احرقهم ولق هذا الجسد يا عظيم. بعزك وجلالك ادعوك ان تلقي هذا العبد يا قدير، بعزك وجلالك ادعوك ان تلقي هذه الامه يا عظيم، ان تلقيها بحرق العيون والحسود والشياطين والشيطانات، بحرق هؤلاء الاصحاب وخدام السحر يا عظيم، بحرق كل عاشق وعاشقة، كل قاذف وقاذفة يا قدير، بحرق كل الأطحار أينما كانت وكيفما كانت يا قدير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، رجوما للشياطين، رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. ستحرقون بإذن الجبار يا ملايين، يحرقكم الجبار، يحرقكم الجبار، ويرميكم برجوم من أيديها، يتحرقون، تحرقون يا ملايين، تحرق يا لئين، تحرق يا لئين بقدرة الجبار بك وبحصونك وبأصحارك، تحرقين يا لئين بك وبأصحارك وعقدك وتحصيناتك وحصونك، تحرقون بقدرة الجبار، تحرقون بقدرة الجبار، تحرقون بقدرة الجبار، تقابلون بالأسحار، تقابلون بما أنتم به من أسلحة الشياطين، ونقابلكم بإذن الجبار بقدرته وبقرآنه يا ملايين. نتحداكم بقدرة الجبار، أتحداكم بقدرة الجبار، أتحداكم بقدرة الجبار، أتحداكم بقدرة الجبار، أتحداكم بقدرة الجبار، القادر المقتدر الناصر القدير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير. وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب